أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن تفسير آيات قرآنية وأهمية يعني الاعتناء بهذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. شرحنا حتى الإنسان يستفيد ويكون على بينة، لأنه بينا القرآن يحتاج إلى تفسير أهل العلم وليس بالرأي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن إما حجة لك أم عليك، إما حجة لك أم عليك، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit ce qui signifie: le Coran est une preuve ou pour toi ou contre toi. Ça veut dire, c'est pas n'importe qui lit le Coran qui est guidé. Il y en a qui va lire, il va croire des choses contraires au Coran. Et ce sera une preuve contre lui. يعني ليس كل من يقرأ القرآن يهتدي به. هناك يقرأ ويفهم أشياء مخالفة للقرآن فيضل. يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن من فرق المنحرفة، قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. شوف إنسان يرتل وعنده صوت، قال: لا يتجاوز حناجرهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: لأني أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد. معناه كفار، يقرأ القرآن وحافظ ويرتل ولكن عنده عقيدة فاسدة. إذن القرآن إما حجة لك أم عليك. ولهذا معرفة التفسير الصحيح هذا مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان عبد الله والعم ابن العباس، عبد الله بن عباس كان ساعات ينام مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتعلم منه، كان صغير. مرة حضر الماء يسموه الوضوء، ماء الوضوء يسمى الوضوء، حضر الماء للرسول باش يتوضأ حتى يتوضأ. الرسول فرح، دعا له، قال: علمهم الحكمة وتأويل الكتاب، علمهم الحكمة وتأويل الكتاب. فصار يسمى ترجمان القرآن، صاروا يسمونه ترجمان القرآن من كثرة ما فسر آيات. إذن العلم مهم، ليس بالرأي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قارئ في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، فقد أخطأ ولو أصاب. الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن بهذا الدعاء: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، بيننا أمر مهم الاعتناء بهذا، وأن العلم هذا بالتلقي بالتعلم، وهناك التأويل التفسير، يعني ليس أي آية تأخذها هيك على الظاهر. Donc connaître, c'est important de connaître l'explication de des versets du Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois il y avait son cousin Abdullah fils de l'Abbas, il lui a préparé l'eau pour faire le wudu au prophète. Et le prophète, والسلام, il a fait du'a pour lui. Il a dit, Allahumma alim al-hikmata wa ta'wil al-kitab. C'est-à-dire, oh Allah, enseigne-lui la sagesse et l'interprétation du livre. Pour nous montrer que c'est, il faut une science. Ça montre l'importance de cette science, et que c'est une science et que ça prend par transmission. Et il était connu, il l'appelait Tarjumain al-Qur'an. C'est-à-dire celui qui était vraiment grand exégète du Qur'an, spécialiste du tafsir. Il a expliqué beaucoup de versets. فسر عدد آيات عبد الله بن عباس منها الآية والسماء بنيناها بأيد قال ابن عباس بأيد أي بقدرة قوله تعالى بأيد أي بقدرة هذا كناية ومجاز هذا من تفسير عبد الله بن عباس وكان عنده تلميذ اسمه مجاهد عبد الله بن عباس وقلنا نحن كان واليا على البصرة كان والي على البصرة في شهر رمضان يعمل دورة يخرجهم فقهاء في شهر يعمل دورة يعلمهم يصيرهم علماء عندما كان واليا على البصرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دونك عبد الله بن عباس il a expliqué plusieurs versets parmi lesquels par exemple le verset وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِأَيْدٍ dans sourate al-Dhariyat il a dit بِأَيْدٍ ça veut dire Dieu a créé les cieux par sa puissance قُدْرَة il n'a pas dit comme les traductions qu'on trouve dans les livres là dans les applications ils disent main non on ne traduit pas mot à mot même dans les phrases courantes si on dit je te donne un coup de main si tu veux traduire en chinois tu vas traduire aider si tu traduis mot à mot il va comprendre tu veux le frapper toujours tu traduis le sens donc les versets on traduit la signification donc yad ici ça veut dire la puissance qudra comme il a dit Abdullah ibn Abbas donc c'est ça la bonne traduction mais c'est pas autorisé de traduire mot à mot qu'on trouve dans les applications et tout, parce que c'est des gens, ils ne connaissent pas la religion, il faut bien le dire. Les gens qui font les livres, c'est des simples écrivains. Ceux qui font les applications, c'est des simples informaticiens. Ce n'est pas des gens religieux, ils connaissent la religion, la précision religieuse, etc. Non. Donc ce n'est pas du tout une référence. Ils peuvent faire un joli truc, une belle application, ils aient des designers ou un joli livre. Il y en a même des gens non musulmans qui font de la calligraphie. Ça, c'est des compétences. Mais ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent la signification, le bon sens. Donc c'est ça qu'il ne faut pas se tromper. On revient à la règle qu'elle a dit Saïdna Ali. C'est un autre cousin du prophète aussi. Alayhi salatu wassalam. Laysa al-haqq ya'raf bil-rijali, walakin al-rijala ya'rafuna bil-haqq. Ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les personnes. Donc Abdullah ibn Abbas, d'ailleurs, lui, on a parlé l'autre fois, quand il était gouverneur, le Basra, donc il était gouverneur à l'époque, c'était après le décès du prophète, et il faisait formation pendant Ramadan, il formait les gens, il devenait savant, juste pendant Ramadan. Fuqaha, c'est-à-dire le vrai sens d'ancien, c'est pas. Donc il profitait de Ramadan pour y donner des cours et des cours et des cours. C'était gouverneur d'avant. Il savait que l'importance de la religion. Il formait les gens pendant un mois, il devenait savant. C'est ça l'origine, c'est ça les compagnons. D'abord, il faisait ça. C'était attaché à ça. Bien qu'il travaillait, etc., mais il laissait ça, les autres choses mondaines en secondaire. Alors de nos jours, les gens, ils laissent la religion en secondaire. De nos jours, le problème des gens, c'est qu'ils laissent la religion en secondaire. Les compagnons, non. Ils laissaient le bas monde en secondaire. Il y en a été des grands commerçants, il y en a été riches, mais ils laissaient la religion en premier. Et le bas monde en secondaire. Les sahaba كان يشتغلوا في السوق وكانوا قويين في التجارة وكذا، ولكن كان عندهم الدنيا أمر ثانوي، الدين هو الأساس. الآن الناس واش عندها؟ الدين من بعد، فما يقول لك الدين حتى روتريد. إذن كانوا الصحابة الدين قبل كل شيء، ساعات يخدم وقت يحتاج يبيع ويخدم كذا. الناس بعد ولت تخلي الدين بين المغرب والعشاء، وتوا برشا ناس واش يعملوا؟ أصبح دنيا في الليل سهرية. إذن بعده بعده أكثر وأكثر، وهذا من علامات الساعة، لأنه هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم ذكر الموت. هو لو تحسب تعمل عملية حسابية مات وكل تجمع وبعد شكون مش يديه الورثة، مش تدي بتعمل تهبطوا في القبر. إذن الذكي هو اللي يعمل الآخرة، أنا هذا يفهم أكثر، يعرف الحساب أكثر ويعرف السياسة أكثر، خاطر أحسب من بعد. أنا أولادي مش يدخلوا معي في القبر، أهلك مش يدخلوا معك في القبر، لا. إذن نحن قدوتنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لي يعني أمر الرسول بالاقتداء بهم، لهم يعني هم الذين نشروا الدين، وهم اللي بلغوا ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال العلماء: لسب كل الصحابة كافر، لسب كل الصحابة ليس مسلم، لأن شكون جاب الدين؟ الصحابة، لأن الصحابة عندها تفسير. صحابي هو اللي شاف الرسول مسلم ومات على الإسلام، لأنه بعضهم ارتدوا، اللي ارتد ومات مرتد ليس صحابي. أو شاف الرسول كافر وبعد ما أسلم، ثم بعضهم كما سراقة بن مالك شاف الرسول ولكن كان كافر، هو ما أسلم إلا بعد ما توفى الرسول، ما يسميه الصحابي. صحابي هو شاف الرسول كان مسلم وقت شاف الرسول ومات مسلم، هذا الصحابي يعني عندها معنى مهم. إذن هذا عبد الله بن عباس صحابي، كان عالم وكان يفسر القرآن، وذكرنا من الآيات: والسماء بنيناها بأيد، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي بقدرة، فسر هذه الآية بمعنى القدرة. دونك عبد الله بن عباس دونك il a expliqué اليد ici par la par la puissance. إذن كذلك نذكر آيات، شرحنا نحن بعض الآيات اللي وردت على الأنبياء، مش الإنسان يفسرهاش بالغالب. قلنا الأنبياء معصومين، هذه تسمى عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء معصومين من الكبائر من الكفر قبل النبوة وبعدها، مؤمنون قبل نزول الوحي يلهمون الإيمان. فما معنى قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى؟ كل المفسرين لتعلموا الدين، كبار المفسرين قولوا معناها ليس معناها كان كافرا، الرسول معروف كان يعبد الله في غار حراء، ما كانش يعبد مع قومه الأصنام، كان يعبد في غار. فما معنى وجدك ضالا فهدى؟ زوز تفسير عند العلماء. تفسير الأول: ضالا أي معناها ضاع، عندما كان صغير ضاع في شعاب مكة، طرق مكة، فرده الله إلى أهله. يعني بعض العلماء فسروا قالوا ضالا معناها نعمة من نعم الله، الله يذكرها هنا أن الرسول ضاع مرة فالله رده لقومه، هذا تفسير. علماء يفسروا على حسب قواعد، قواعد مش يحك راسه انا رايي كذا، كبرشا الناس دكاتره الان اظن حسب رايي وقيل تفسير هكذا، كما واحد قالهم على شفاه جرف في نهار قال لهم هذا طريق في نيويورك، معنا اسم طريق في نيويورك. هذا تفسير يعني بالرأي، مش هيك الدين، بالهوى. قواعد لغة وقواعد عقيدة، قواعد العقل. أليس الله يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والمقيد والمطلق إلى غير ذلك، هذا علم. فوجدك ضالا فهذا تفسير الثاني، أي لم تكن تعرف تفاصيل الإيمان. تفاصيل الإيمان لم يكن يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك أصل الإيمان، هناك تفاصيل. أصل أنه هذا العالم هو خالق. بعض الناس دخلوا الإسلام حكاية ونلقى وحدهم فرانسيس خم شاف الطبيعة قال هذا العالم عنده خالق. الناس نعرفهم شخصيا تعلموا عنا وصاروا حتى يعني درسوا، يشوف الطبيعة، واحد فرنساوي يحكي لي يشوف الطبيعة قال هذه الطبيعة عندها خالق مش بهاش، يحكي لي هيك شخصيا. تو عمره قرابة 50 فرنساوي هنا، قال لي شفت الطبيعة وحب الطبيعة، قال لي شفت، قلت هذه عندها خالق مش بهاش، أنواع وأشكال هذه. قال لي انهارت في قلبه، قال نهار بشي يقابل واحد يقول لي هذا الدين تاعه، وانا نتبع الدين تاعه. قال لي مرة خدمت انتيريم اتخيسيان بي دو يسموها، حطوكم زوز، تحت مع واحد قال لي مسلم، مسلم هذا تعلم عندنا. قال له ده يحكي له هكا، قال له راه هذا حديث يجيب حديث وكذا، واحدين يخدموا بعضهم حديث يجيب حديث. قال له هذا العالم عنده خالق ليس كمثل شيء، مش باش المخلوقات، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، عجبته. قال هذه لو جعلي نبحث عنه هذا هو، قال الإسلام. مرة واحد في سويسرا، هذا أنا عندنا دروس حتى هناك، فرنساوي شايف الطبيعة قال عندها خالق مش بهاش، شو عمل؟ دخل في الانترنت كتب بالفرنسي Dieu ne ressemble pas à ses créatures، طاح على شنو؟ على الموقع متاعنا، موقع متاعنا فيه المقالات العلماء وكل بالفرنسي. قالوا حاب ندخل الإسلام، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي يعني إني دي ديو كديو محمد إني من سيد ديو، يعني قول قائل إذا ناس عاديين قرة عرفوا الحق يا أخي نبي ما يعرفهاش، كيفاش الناس تتهم الأنبياء بالكفر وعبادة الصنم؟ ولا هذا الناس مش فاهم، يعني مجرد مقارنة. هذا الناس يعني نعرفوهم شخصية، فرنساوي في دار الغربة في دار الكفار ولقى وحده الحق، فمن بالك نبي اللي هم أفضل من جبريل الأنبياء. بعض الناس يتهموا شكون؟ محمد وإبراهيم أفضل الأنبياء، يتهموا فيها بالكفر، يتهم النبي بالكفر هذا كافر. شفنا نحن في التفاسير السابقة أنه إبراهيم ما عبدش الشمس، إنما معنى الآية أهذا ربي كما تزعمون، والآية وجدك ضالا فهدى مش معناه كان كافر، فينا ما عرفش التفاصيل، يعني جنة نار الملائكة هذه متنجمش تعرفها بعقلك، هذه الرسول ما كانش يعرفها. تفاصيل الجنة والنار وعذاب القبر هذيك ما تتعرفش بالعقل. أما الله واحد لا شريك له، ما عندهش بداية، خالق كل شيء، سميع بصير حي قيوم، هذه بالعقل تتعرف. فكل الأنبياء عندهم العقيدة هذه، أما التفاصيل جاهم بالوحي. جنة والنار ما تقدرش تعرفها بعقلك إلا بالوحي، جاهم للأنبياء ويعلموا الناس. أما الله واحد ما عندوش شريك، لا يوصف بالكمية ولا بالمقدار ولا بالشكل ولا بالحجم، ليس كمثله شيء، هذه تتعرف بالعقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني بالعقل تتعرف. فهذا معنى وجدك ضالا فهدى، تفسير الأول ذكرناه. تفسير الأول ايش قلنا؟ تفسير رأي شخصي ورأي فلان، لا، علماء بقواعد شرعية تكلم، ما اعطوش رأيهم حتى العلماء. سيدنا أبو بكر عالم أفضل الأولياء، تعلم عند الرسول، قال ماذا قال عن تفسير آية؟ قال لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فما بالك دكتور وفلان وفلان. إذن والتفسير الثاني قلنا ما كانش يعرف تفاصيل الإيمان الرسول، لكن كان مؤمن بالله، معتقد الله واحد لا شريك له، لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، ليس كمثله شيء، لا يسكن جهة ولا مكان سبحانه وتعالى. هذا عقيد كل الأنبياء قبل نزول الوحي. بالطبع اتهام الأنبياء بالكفر والشرك هذا ضلال. دونك اون اكسبيكي اون آية aussi en parlant des prophètes, on a expliqué certaines ayats. En tout cas, on a dit la règle c'est que les prophètes sont préservés de la mécréance avant de recevoir la révélation. Ils ont la bonne croyance, ils ont la base du moins que Dieu est sans endroit, sans comment, qu'il ne dépend pas du temps, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé. Ça, tous les prophètes, ils l'ont. Et ça, on y parvient même avec la raison. Donc, que veut dire alors وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى? Ça veut dire que le prophète ne connaissait pas les détails. Ça ne veut pas dire qu'il ait les détails comme le paradis, l'enfer, les anges. Ça, on ne peut pas savoir avec la raison. Mais Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé, qu'il est tout puissant, il sait toutes choses. Rien n'est tel que lui. Rien n'a de ressemblance avec lui. Il n'est pas concerné par la quantité, l'endroit, la localisation, le changement. Ça, la raison confirme cela. Et tous les prophètes, ils ont cette croyance. Donc, وَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, ça vient. Le prophète ne connaissait pas les détails de la croyance, mais les bases de la croyance, il les connaissait. Dieu, il est sans endroit, il est unique. On ne peut pas l'imaginer, rien n'est tel que lui. Ça, tous les prophètes, ils savent ça. Il n'est pas permis d'attribuer au prophète la mécréance. Que ce soit Ibrahim, Muhammad ou n'importe quel prophète, parce qu'attribuer cela au prophète, c'est un égarement. Ça annule l'islam de la personne, comme certains malheureusement ils font cela. Donc c'est ça que ça veut dire le verset, selon l'explication des grands savants de l'islam. Que le prophète ne connaissait pas les détails, comme le paradis, l'enfer, on ne peut pas savoir que la raison. Mais Dieu il est unique, il n'a pas d'associé, on ne peut pas l'imaginer, rien n'est tel que lui. Il savait cela comme tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على محمد طاهر الأمين